وأثنى بهما على قلب الواو لضمتها همزة. وإن يدعون أي وإن يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا، لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليها، وكأن طاعته في ذلك عبادة له. والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير، وأصل التركيب للملاسة، ومنه صرح ممرد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها لعنه الله، صفة ثانية للشيطان. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، عطف عليه أي شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس. وقد برهن سبحانه وتعالى أولا على أن الشرك ضلال في الغاية، على سبيل التعليل بأن ما يشركون به ينفعل ولا يفعل فعلا اختياريا، وذلك ينافي الألوهية. غاية المنافاة، فإن الإله ينبغي أن يكون فاعلا غير منفعل. ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه. الأول أنه مريد منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى، فتكون طاعته ضلالا بعيدا عن الهدى. والثاني أنه ملعون لضلاله، فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث أنه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من هذا شأنه غاية الضلال فضلا عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيبا قدر لي وفرض من قولهم فرض له في العطاء. ولا أضلنهم عن الحق ولا أمنينهم الأمان الباطلة كطول الحياة وألا بعث ولا عقاب. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يشقونها لتحريم ما أحل الله، وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائر، وإشارة إلى تحريم كل ما أحل ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو القوة. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله عن وجهه وصورته أو صفته، ويندرج فيه ما قيل من فقد العين الحامي وخصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك، وعبادة الشمس والقمر، وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام، واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفا. وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا، لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة. والجمل الأربعة حكاية عما ذكره الشيطان نطقا أو أتاه فعلا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله بإيثاره ما يدعوه إليه على ما أمره الله به ومجاوزته عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعته، فقد خسر خسرانا مبينا، إذ ضيع رأس ماله وبدل مكانه من الجنة بمكانه من النار. يعدهم ما لا ينجزه ويمنيهم ما لا ينالون، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر. وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا ومهربا من حاص يحيص إذا عدل وعنها حال منه وليس صلة له لأنه اسم مكان وإن جعل مصدرا فلا يعمل أيضا فيما قبله. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبين سبحانه وتعالى صفة المشركين بأنهم يستخيذون أصناما من حجارة يعبدونها من دون الله عز وجل. جعلوا على هذه الأصنام حليا وسموها بأسماء مؤنثة، وربما كان بعضها باسم مذكر كهبل وود وسوع وذي الخلاصة، أما اللات والعزى ومناة الثالثة فهي أسماء. لذلك هذه الأسماء كانت أسماء مؤنثة، لذلك قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني في الغالب. فاللات أنثى والعزى أنثى ومناة الثالثة أنثى، وكل صنم كان يعبد في حي من أحياء العرب كان يجعل هنالك صنم من هذه الأصنام عند الكعبة المشرفة، ثم يجعلون نسخا صغيرة من هذه الأصنام يجعلونها في بيوتهم فيعبدونها من دون الله عز وجل. ما أسخف هذا العقد الذي وصل إلى درجة أنه كان يأتي إلى حجر يطأه بقدمه ثم بعد ذلك ينحته على شكل أنثى أو على شكل إنسان معين ثم يعبده من دون الله عز وجل. ويرون أن اسم الأنثى إنما يكون تشبيها ببعض الأشياء التي كانت في زمانهم، فإنها إذا كانت كالقراب إذا كانت صغيرة فتكون الاسم ذكرا ثم بعد ذلك تصبح أنثى، ولهذا اتخذوا ذلك الاسم. أو لأن الجمادات، فمثلا نقول في الأشياء حمامات اسطبلات يعني ساحات، هذه الأشياء إنما نسمي الجمادات بأسماء الأنثى، فلذلك أيضا سموها بذلك. أما مسألة العبادة التي ينعي الله سبحانه وتعالى بها عليهم، دائما الإله يفعل طبعا ويأمر وينهى، بينما هؤلاء يروا أنه ينفعل ولا يفعل، ينحتونه ينقلونه يعني، لكنه لا يفعل أي شيء على الإطلاق. من حق المعبود بحق أن يكون فاعلا، أن يكون خالقا، أن يكون موجدا، أن يكون رازقا، أن يكون معذبا، أن يكون منعما، أن يكون محاسبا. ما هذه الجهالة التي وصلت حماقة العرب إلى هذه الدرجة بأنهم يعبدون يعني أشياء؟ وللأسف يعني يأتي بعض الناس اليوم فيخرجون من التاريخ أشياء ثم بعد ذلك يعظمونها، وخاصة أولئك الذين يختارونها يعني على أوراق النقد عندنا، فيجعلون آلهة الشمس وآلهة كذا. فما هذا؟ أولئك عندهم من السخف ما عندهم، فهل ننقل هذا ونجعلها حتى على أموالنا التي نريد أن نتعامل بها، وذلك من أجل أن تزول بركتها وألا يكون لها قيمة على الإطلاق؟ نعم، حتى صاروا يتكلمون أكثر من ذلك، فسموا الملائكة ماذا؟ بنات الله. وكذلك هنا أرادوا بهؤلاء أنهم مثل هذا الاسم ولذلك سموها بهذا، فعندهم خبث وخبيث. نعم، فلذلك فنجد أن هذا الوثن الذي صار يعبد من دون الله عز وجل قال ربنا فيه: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هؤلاء لا يدعون حجارة، هؤلاء أضلهم الله عز وجل، هؤلاء لم يستعملوا عقولهم، لم يستعملوا أفئدتهم، إنما أضلهم الشيطان ووسوس لهم. وربما كان بعض هذه الأشياء، ما سببها؟ سببها أنهم هذه من المشاكل التي أحدثت الأصنام في يوم من الأيام، أنه كان رجل عندهم قد وصف بالكرم إلى درجة كبيرة، فإذا جاء الحجاج إلى الكعبة كان يقدم الطعام لهم ويلد لهم القمح بالعسل، فسمي لات لأنه يلدها أي يخلطها مع بعضها ويقدمها للحجاج. فلما مات أوحى الشيطان إليهم ووسوس إليهم أن يجعلوا له صنما على شكله من أجل أن يتذكروه، ثم اندثر الصنم، ثم بعد ذلك كان هذا الصنم في عداد المردومين، ثم بين لهم أن يخرجوها وأن يعظموها وأن يعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. كيفما كان الطريق فهذا طريق سيء. إن يدعون إلا شيطانا مريدا، هذا الشيطان الذي أمرهم أن يعبدوها وأن يطيعوها، فطاعة الأصنام طاعة للشيطان، الخضوع للأصنام خضوع للشيطان. ولذلك المريد والمارد الذي لا يعلق بخير أبدا. ولذلك عندما نقول مثلا صرح ممرد، كما جاء مثلا أملس ملاسة كبيرة، فكما جاء في قصة بلقيس وعرشها، إذا ممرد أي لمسه ناعم جدا. وكذلك عندما تقول غلام أمرد، أي لا يوجد أي شعر على وجهه لذلك يشبه الإناث فحرم الإسلام النظر إليه. وشجرة مرداء أيضا إذا خلت من الشجر ولم من الورق من ورقها ولم يبقى فيها أي شيء على الإطلاق، هذا معنى شيطانا مريدا، أي لا يعلق بشيء أبدا من الخير على الإطلاق. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. عندما لعنه الله وطرده من الجنة وأبقاه إلى يوم القيامة أخذ على نفسه هذا العهد. إذن لعنه الله أولا، هذه صفة ثانية، الشيطان المريض. الأمر الثاني ملعون، أي مطرود من رحمة الله. وقد جاء الحكم عليه بأنه مخلد في نار جهنم. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي أخذ من هؤلاء الناس وبعد ذلك أضلهم، فيبتعدون عن طاعة الله ويشركون بالله ويعبدون غير الله وينحتون الأصنام ويعبدونها، وبعد ذلك يعبدون من ينفعل ولا يفعل. هذه المسألة التي هي من أفظع أنواع الضلال. أولا وصف الله هذا الأمر بثلاثة أوصاف: الأول أنه مريض منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير، فتكون طاعته ضلالا بعيدا عن الهدى الذي هدى الله سبحانه وتعالى به عباده. الثاني أنه ملعون، ملعون لماذا؟ لضلاله. فلما كان ملعونا ولما كان مطرودا من رحمة الله فلا تستجلب مطاعته أو لا تستجلب مطاوعته إلا الضلال واللعن والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أنه في غاية العداوة لبني آدم، إنه يسعى في إهلاكهم، إنه يسعى في موالاتهم له، هذا شأنه الضلال. إذن يبعدهم عن طاعة الله ويجعلهم أولياء للشيطان. ثم قال بعد ذلك قال ربنا ولأضلنهم، حكاية عن الشيطان، ولأضلنهم عن ماذا؟ الضلال. إذا كان الإنسان يسير على طريق نقول هو على هداية، فإذا تنكب الطريق وأخذ طريقا آخر يبعده عن الحق فنقول ولأضلنهم عن الحق، ولأمنينهم، أعطيهم من الأمان إنك ستصبح زعيما في الدنيا، إنك سيطول عمرك، ستكون غنيا، تتمتع بالنساء، تتمتع بالأموال، تتمتع بالشباب، تتمتع تتمتع، يعطيهم من هذه الأمان وطول الحياة ونسيان الآخرة تماما، ويبعدهم فيدخل إليهم وإلى عقولهم أنه لا يوجد بعث ولا يوجد عقاب ولا يوجد حساب. أيضا فعل أمرا ألهاهم به، ماذا قال؟ قال ربنا عز وجل عنه ولآمرنه فليبتكن آذان الأنعام. كانوا من عادتهم إذا نظروا إلى دابة مثلا من النوق أو من أي نوع من الحيوانات، فإذا ولدت عددا معينا 5 أبطن تسمى بحيرة، فإذا ولدت البطون 5 شقوا لها أذنها، فكانت إذا وصلت البحيرة فحملت 5 أبطن شقوا لها أذنها، ثم تسير، لا تركب، لا يحمل عليها، لا تذبح، لا ترد عن حوض، لا ترد عن علف، لا تنفصل عن أي محلة من المحلات أبدا، يجعلونها محرمة. طيب من حرمها؟ هم حرموها على أنفسهم لأنها جاءت بخمسة من الولد. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله عز وجل خلق على صورة وخلق على صفة، فأرادوا بعد ذلك أن يغيروا أشياء كثيرة. فمثلا جاءوا إلى العبيد فصاروا يخصون العبيد، يخصي العبيد، وذلك من أجل أن لا يولد هذا، لأن لا يولد له هذا العبد، وبظنهم أن يكون قويا على العمل لا يلتفت إلى شهوة أبدا. جاءوا إلى الوشم فوشموا، يعني بذلك الأيدي والأرجل والصدور والوجوه، جاءوا إلى الوشر فوشروا الأسنان وفرقوها عن بعضها، استخدموا الرجال والولدان بدل من النساء فكان عندهم اللواط، استخدموا النساء للنساء فكان عندهم السحاب، استخدموا عبادة الشمس القمر. هذا التغيير الذي موجود اليوم وصل هذا التغيير في هذه الأيام إلى أعلى درجة. انظر إلى النساء اليوم، كلهن يريدن أن يغيرن خلق الله، كل واحدة تريد أن تكون على شكل واحد، فترى الواحدة منهم صارت لا تعرف كيف تتكلم ولا كيف تفتح عينها ولا كيف تتحرك، وكأنها صارت دمية. تريد المرأة العجوز التي وصلت إلى سن كبيرة أن تظهر بصورة شابة، لكل عمر جمال ولكل عمر حال، فالشيب في الكبير وقار، وهكذا شأن الحياة الدنيا. ولكن هؤلاء يغريهم الشيطان، يغيرون خلق الله. انظر إلى مسألة الوشم اليوم، للأسف ترى الوشم أخذ أعلى درجة في العالم اليوم. كان الناس يضعون وشما على الأيدي عبارة عن حرف عن شكل معين، اليوم ترى الرجال والنساء يجعلون الوشم على كامل الجسم حتى على العورات، ما تركوا شيئا من الجسم إلا وشموه. نعم، ترى كل الناس يعني مسألة، هنالك مسألة في الخصاء في بعض الحيوانات أحيانا كالغنم، إذا خصي بعضها فإنه يزيد لحمها، والغاية منها اللحم. فقالوا هذا الفقهاء ليس بتغيير لخلق الله، وإنما نحن هذا الغنم يضعف عندما يريد وقاع الإناث، والإناث إنما تخرج رائحة فتوطأ مرة واحدة ويكفي الواحد لعدد كبير، فلا حاجة لهذا الأمر، فيقصونه فيزداد لحمه وبعد ذلك ينتفعون به. أما العلاقات اليوم ما بين الرجال والرجال، ما بين النساء والنساء، فقد كثرت إلى أعلى درجة. غيروا فطرة الله، غيروا سنة الله في خلقه، غيروا الأعناق، استعملوا جوارحهم وقواهم فيما لا يعود بالخير على الناس جميعا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أضل هؤلاء. ماذا فعل الشيطان بهم؟ فعل بهم نطقا وفعل بهم فعلا، ولذلك أطاعوه بنطقه وأطاعوه بفعله. ثم قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمره الله به، ومجاوزته عن طاعة الله سبحانه إلى طاعته، فقد خسر خسرانا مبينا. ربنا عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هؤلاء تركوا عبادة الله واتخذوا الشيطان وليا، تركوا الله وعبدوا الشيطان، تركوا أوامر الله وأخذوا بأوامر الشيطان. من يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبينا، فضيع على نفسه رأس المال أو بدل مكان. كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار. لذلك هذه عندما يذكر الله سبحانه وتعالى: نورث من عبادنا من كان تقيا. ما معنى نورث؟ لما كان الإنسان له مكان في الجنة ومكان في النار، فصاحب الطاعة يرث أماكن صاحب المعصية في الجنة، وصاحب المعصية يرث مكان صاحب الجنة في النار. ولذلك هذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا، فيشتد العذاب على أهل النار ويكثر النعيم على أهل الجنة. قال تعالى في وصف الشيطان: يعيدهم. ماذا يعيدهم؟ بالحياة سيأتيهم الموت، بالصحة سيأتيهم المرض، بالحكم سيزول الحكم عنهم، بالجاه سيذهب الجاه عنهم، بالولد سيذهب الولد عنهم، بالزوجة ستتركهم الزوجات. ماذا؟ لا مال، لا زوجة، لا ولد، لا حكم، لا جاه. وهذا ما تجدونه اليوم، وانظروا إليه في أرجاء المجتمع. يعدهم ويمنيهم. إذن يمنيهم بما؟ ما لا ينال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن إظهار للنفع، ولكن الحقيقة ضرر كبير. خواطر فاسدة تأتي إليهم، إنما تكون على ألسنة أوليائه، فلذلك يكون الجزاء أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يوم القيامة الجزاء معروف، المنزلة معروفة، لا معدل، لا هروب، لا تنكب، لا يستطيع أن حاص يحيص في المكان، لا بدن لا يستطيع أن يعدل عنه، يساق إلى جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما أهل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنك وعدتنا ووعدك الحق، ونحن وإن قصرنا في عبادتك وأخلفنا في أمرنا فإننا تبنا إليك ورجعنا إليك، ونعلم أنه لا خالق إلا أنت، ولا معبود إلا أنت، ولا رازق إلا أنت. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا. نعم، لا أحد. الله وعد هؤلاء ووعد هؤلاء، ينفذ حكمه على هؤلاء وينفذ حكمه على هؤلاء، والله سيعارض كل هذه الدعاوى الشيطانية لذلك، ويرغب عباده الصالحين في طاعته. ثم قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.